فيه سؤال يقول الآن لا جماعات في مسجد واحد، كيف يكون ذلك؟ أنت بسأل السؤال، يعني الإخوة يسألون، يعني يقصدون بالسؤال هل يجوز أن تصلى أكثر من جماعة في مسجد واحد؟ فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول لا ينبغي أن يصلى في مسجد واحد أكثر من جماعة، والصحيح جواز ذلك، لأنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وانصرفوا من الصلاة، جاء رجل ماذا فدخل في الصلاة يريد أن يصلي منفردا يعني وحده، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فانضم إليه، فهذا دليل على أنه يجوز. وأيضا أنت عندما تنضم إلى أخيك هذا فيه فضائل، لأنك ستكون سببا في إدراكه للجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاثنان فما فوقهما جماعة، فالإنسان إذا صلى واحدا صلى منفردا، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فبدل أن يأخذ ماذا درجة يأخذ أكثر من ذلك. نعم فارق، يعني الصلاة التي تدركها مع الإمام أفضل، والجماعة التي تقام في المسجد أفضل من الجماعة التي تقام مثلا في استراحة أو في غيرها، لكن هي تسمى جماعة. أنا أختصر في الإجابات لأن الأسئلة كثيرة. الأخ يقول الأرملة على تعريف المؤلف هي، ما الفرق بينها وبين العزبة؟ الأرملة من مات زوجها، والعزبة من لزمها. أنت أجبت خلاص، يعني الأرملة هي ماذا؟ التي لا زوج لها. وأما العزبة فالعزبة التي ماذا؟ أصلا لا زوج، يعني مضى عليها سن ليس لها زوج، كبرت تقدمت في السن. الأرملة كان لها زوج ثم بعد ذلك مات وتركها لا راعي لها. العزبة هي التي لم تتزوج بعد ذلك، هذه هي. نعم، وتطلق أيضا تأتي بمعنى الأرملة. يقول الأخ ما هي أسماء المزدلفة ولماذا سميت بذلك وما قدر المكوث فيها للحاج؟ المزدلفة منها المزدلفة، هذا الاسم الذي هو ذكره. قالوا وسميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، أي يأتون إليها جموعا، من الازدلاف وهو التجمع والانسياق. وأيضا تسمى جمع لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. إذن الجمع أيضا، وأيضا تسمى جمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها بذلك. وتسمى المشعر الحرام لأن الله تعالى يقول فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، سميت بذلك لوجود المشعر الحرام فيها، وهو المكان الذي بني فيه المسجد. وهكذا أيضا. أما وهو الأهم سؤال الأخ، لأن قضية الاسم لا تأثير له بالنسبة لعمل الحاج، ولكن الذي يهم هو سؤاله الآخر، يقول وما قدر المكوث فيها للحاج؟ في البقاء بالمزدلفة في المبيت بها 3 أقوال للعلماء. من العلماء من يرى أن المبيت بها ركن من أركان الحج، وعلى القول بأنه ركن من لم يبت بها لا يصح حجه. والقول الثاني بأن المبيت بالمزدلفة إنما هو واجب. إذن القول الأول أن المبيت بالمزدلفة هو ركن، والركن إذا تركته عمدا أو سهوا لا يصح عملك. إذن إذا كانت ركن فمعنى هذا أنك أخللت بركن من أركان الحج. قول الثاني بأن المبيت بها واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك، ولم يرخص إلا لأصحاب الأعذار. الثالث أنها سنة. وأرجح الأقوال أن المبيت بها واجب، فإذا ما مكث الإنسان أكثر الوقت لما بعد نصف الليل فله أن ينصرف، ولولا أن يبقى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بها فصلى الصبح بغلس يعني في أول وقتها، ثم بقي يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن أسفر ظهر ماذا نور الصبح، وقبل طلوع الشمس دفع إلى إلى منى. وأما أهل الجاهلية فكانوا ماذا؟ لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكان هناك جبل كبير يسمى ثبير مرتفع، يقول أشرق ثبير كيما نغير، كما هي حالهم في عرفات فإنهم يدفعون منها قبل الغروب، وأما المسلمون فلا يدفعون إلا بعد أن يتأكدوا من غروب الشمس. السؤال الذي يليه يقول الأخ: ما هي أنواع نسك الحج وما أفضل تلك الأنواع؟ أما أنواع الحج، أنواع النسك فهي ثلاثة: الإفراد، وهو أن تحرم بالحج مفردا فتقول لبيك حجا، يعني إذا جيت من الميقات ودخلت في النسك تقول لبيك حجا، لأن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج أيضا. فإذا جيت وتجردت من المخيط واغتسلت، والاغتسال هنا مستحب وليس بواجب، ولبست إزارا ورداء أبيضين، حينئذ وصليت ركعتين إن كانت هناك فريضة يكون بعدها، أو صلاة لها سبب. وأما أن يعني تبدأ صلاة لا يكون هناك وقت صلاة فيها فهذا خلاف بين العلماء، يرون أن الإنسان لا يأتي بصلاة، لكن توضأت فلك أن تصلي ماذا؟ سنة الوضوء، أو كذلك إذا كنت في الضحى تصلي صلاة الضحى، وإن كنت بعد فريضة فتدخل في النسك. إذن الأول الإفراد أن تقول لبيك حجا، يعني تريد أعمال الحج مفردة. ثم بعده التمتع، وهو أن تحرم بالعمرة متمتعا بها ماذا؟ إلى الحج، فتقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم فإذا جئت إلى مكة فرغت من أعمال العمرة، ثم ماذا؟ يعني بعد أن تطوف وتسعى وتحلق وتقصر، وإن كان الحج قريب فينبغي أن تقتصر على الحلق مع أن الحلق أفضل حتى يبقى شعر للحج، ثم بعد ذلك تصبح حلالا وتحرم في اليوم بالحج في اليوم الثامن. أما القران فهو أن تجمع بين الحج والعمرة، فإنك تقول لبيك حجا وعمرة. أفضلها حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ومن هنا وقع اختلاف العلماء كيف كان إحرام رسول الله، وليس المقام مقام بسط، فنقول الراجح أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. ولذلك نقول إذا حج الإنسان قارنا ومعه النسك يكون أفضل اقتداء برسول الله، وإن لم يكن كذلك فإن التمتع أفضل، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا ماذا؟ الذين ذهبوا أحرموا بالحج ولم يعني أحرموا بالحج ولم يسوق الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة بأن يتحللوا، ولما توقفوا أنكر عليهم وقال افعلوا ما أمرتكم به. أما الإفراد فهو أن تحرم بالحج ماذا؟ مفردا، وتفرع عنه يعني وتؤدي أعمال الحج المعروفة. فهناك من العلماء أيضا من يرى أن الإفراد قد يكون أفضل. متى؟ إذا مثلا أحرمت بالحج ثم عدت سافرت ثم رجعت، إذا أحرمت بالعمرة وأديتها في أشهر الحج ثم سافرت ثم عدت، بعضهم يرى أن الإفراد هنا أفضل لأنك جمعت بين النسكين في سفرين. أما باختصار فأفضل الأنساك، لأن سوق الهدي يعني أمر فيه صعوبة، هو التمتع، وهذا سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن أحكام الحج.